بإذنكم سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ، في محاضرة سابقة لسماحتكم حول توضيح لكلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف النبي صلى الله عليه وآله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونجيبه وصفوته، ذكرتم في المحاضرة أنه سؤال لكن لعل الوقت لم يسع للإجابة عليه، أنه لماذا إذا أراد العبد التقرب لله تعالى يتقرب بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بذكر مزياته؟ كان سؤال طرحتموه في بداية المحاضرة لكن لم يجاب عليه في نفس المحاضرة لعل ضيق الوقت. السؤال الثاني شيخنا، ذكرتم أن الاصطفاء من الصفوة وهو التخليص من الشوائب، فكيف نفهم قول الله تعالى في مريم عليه السلام بتكرار الاصطفاء، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين؟ السلام عليكم. القرآن الكريم هو كتاب الله، ولكن القرآن الكريم فيه من القصص والتحدث مع الأقوام، والله سبحانه وتعالى تحدث مع إبليس. أقول هذه القصص، هل كل ما ورد في القرآن من آيات هو كلام الله أم فيه كلام الأنبياء أيضا ورد وليس كله كلام الله؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الرجل عندما استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله قرأنا قال قولوا لم يمت رسول الله، لماذا قال لم يمت رسول الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، بعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، بعثه بالنور المضيء، هو رسول الله صلى الله عليه وآله نور، وبعث بالنور. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقذ من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار. لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، بعثه الله بالنور المضيء، هو نور وبعث بالنور. والبرهان الجلي، بعثه الله بالنور المضيء، يجوز أن يكون بالقرآن الكريم لأن القرآن الكريم نور، ويجوز أن يكون بالصراط المستقيم لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو بالصراط المستقيم أو إلى الصراط المستقيم، ويجوز أن يكون المقصود بعثه بالإسلام، والإسلام له إطلاقان، الإطلاق الأعم وهو توحيد الله، وهو الذي جاءت به جميع الأنبياء، وإسلام بالمعنى الخاص وهو المؤلف من الشهادتين أو المتوقف على الشهادتين الشريفتين. بعثه الله بالنور المضي والبرهان الجلي. البرهان هو الدليل القاطع، الجلي هو الواضح، وهذا فيه توكيد لما في كلمة البرهان من الدلالة على القطع. والمنهاج البادي، البادي بمعنى الظاهر، ومنه من يخرج إلى البادية لأنها مكشوفة ليست مستورة كالحواضر، البيوت تستر البيوت، بل كل واحد في خيمة مفصولة عن صاحبه، فكل منهم بادا. والمنهاج البادي، المنهاج هو الطريق، طريق رسول الله صلى الله عليه وآله طريق ظاهر. والكتاب الهادي، التصريح هنا بالكتاب لا ينفي حمل النور على الكتاب، لأنه يجوز أن يكون كل هذا وصفا للقرآن الكريم، وأن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وآله بالقرآن. فإن قلت لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين وما القرآن، فيصف القرآن بقوله هو النور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، فيجوز أن يكون ما سبق كله قد أريد به القرآن، ويجوز أن يكون قد أريد به الإسلام وشيء آخر كما بينا. هذا هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن أي منبت خرج؟ كأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول للناس إذا أردت أن أصفه لكم فيجب أن أصف أولا أطرافه، بأي شيء جاء، من أي منبت خرج، حتى تتهيأ عقولكم لمعرفة من هو. أسرته خير الأسر، أسرته خير أسرة، وشجرته خير شجرة. أسرته خير أسرة، قد تكون كلمة شجرته خير شجرة تفسيرا لها، وقد تكون بيانا لمعنى مغاير قريب منها، وذلك لأن الأسرة تصلح اسم للأصل ولمن هو في أطراف الأصل. مثلا العم من الأسرة ولكنه ليس من أصلك، أصلك أبوك ثم جدك لأبيك ثم أبوه وهكذا، أمك جدك لأمك جدتك لأم، هذه هي أصول الإنسان. أما العم والخالة والعمة والخالة فليس من أصول، ولكنهم من الأسرة. وشجرته خير شجرة، هذه فيها مثل أسرة، أسرته خير خير أسرة، أسرته خير أسرة. الأسرة قد تكون دائرة ضيقة والشجرة دائرة وسيعة، أي إن ابن عم ابن العم أو ابن عم الأب هذا ليس من الأسرة، ولكنه من الشجرة. أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة. أغصانها معتدلة وصف زينة للشجرة. الأغصان المعتدلة فيها دلالة على التكافؤ، ونحن نعلم أنه ما من أسرة فيها تكافؤ بالمعنى الدقيق للتكافؤ. حتى أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله لا يقاس به أحد إطلاقا، ثم من بعده أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين لا يقاس به أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا. فإذا حتى أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوجد فيها تميز وتفاضل، ولكن هذا التفاضل إذا قيس إلى من سواه، إذا قيسوا إلى من سواهم وجدت كأنهم أغصان معتدلة، فيها لون واحد، وإن كان بعضه أكثر رونقا من بعض. أغصانها معتدلة كلهم فيهم خير. هذا لا يعني أنه لا يوجد استثناء، أبو لهب مستثنى، كما قال حسان أسل عندما هجا قريشا، فقال له رسول، يعني هكذا في الرواية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا من قريش، قال أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. هذا على العكس، يعني أبو لهب على عكس حال بني هاشم، وهذا بسبب قرين السوء، كله من قرين السوء. هذا له حكاية نتركه. تبت يدا وتبت امرأته قرينة السوء. اقرأوا من هي، تعرفون سبب. مولده، إلى الآن لم يأتي الحديث عنه صلى الله عليه وآله، مولده بمكة وهجرته بطيبة. مولده بمكة وهجرته بطيبة قد يكون وصفا ليس فيه دلالة على الكمال. الأوصاف السابقة فيها دلالة على الكمال، أما مولده بمكة وهجرته بطيبة هذه لا يفهم منها كمال رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من فضله أن مولده بمكة، ليس من فضائل، إذا عددت فضائله لا تقول من فضائله أن مولده بمكة. إذن ما وجه ذكر هذا؟ أمير المؤمنين عليه السلام يذكر مولده بمكة وهجرته بطيبة، لعل وجه ذلك أنها من صفة معشوقه، وإن كنا لا نحب هذا التعبير، أنها من صفة محبوبه، وهذا شيء تطيب به نفس علي أن يذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كانت هذه الصفة ليست من صفات الفضائل، فيقول مثلا عاش في مكة 13، نفرض مثلا بعد البعثة، عاش في مكة بعد البعثة 13 سنة، هذا من ذكر صفة المحبوب، سواء كانت هذه الصفة من الفضائل أم لم تكن. على بها ذكره، هذا مدح للمدينة المنورة، على بها ذكره وامتد بها صوته. على بها ذكره قد يكون المراد أنه صار يؤذن للصلاة، وفي الأذان يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله مرتين، فهذا من علو الذكر كما جاء في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، أن المراد أن الله تعالى شرع أذانا للصلاة، وللأذان فصول، ومن فصول هذا الأذان الذي ينادى به للصلاة من فصوله الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالنبوة وبالرسالة، وأن الشهادة له صلى الله عليه وآله بالرسالة بعد الشهادة لله تعالى بالوحدانية. فهذا من رفع الذكر، وهذا من علو الذكر في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، يجوز إرادة ذلك. وامتد بها صوته، امتداد الصوت بمعنى، هذا معنى كنائي، كناية عن كثرة المطيعين له، أو ارتفاع المانع من نشر دعوته، فإنه في مكة كان صوته مكتوما، أي إنه كان يوجد من يمنعه من الدعوة إلى هذا الدين. أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية. المتلافية يقول محمد عبده إن وصف دعوة النبي صلى الله عليه وآله بالمتلافية بمعنى أنها تسبق ما يقع على الناس من المصائب لتدفع عنهم هذه المصائب قبل وقوعها، فالتلافي هو كالوقاية، المنع من وقوع الضرر. أظهر به الشرائع المجهولة، وقمع به البدع المدخولة، وبين به الأحكام المفصولة. فمن يتبع غير الإسلام دينا تتحقق شقوته، ويجوز. ومن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفصم عروته وتعظم كبوته، ويكون مآبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل. هذا في وصف الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. إلى هنا أوصاف تحوم حول رسول الله صلى الله عليه وآله، وكأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول للناس: أيها الناس، إن أردتم أن تعرفوه فاعرفوا أوصاف ما يحوم حوله قبل أن تصلوا إليه. وأما سؤالكم عن التقرب إلى الله تعالى بذكر صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وفضائله، الجواب عن هذا إن التقرب إلى الله تعالى لا يتحقق إلا بالإتيان بما هو محبوب له، والإتيان بما هو محبوب لله تعالى إنما يكون على هذا الوجه إذا أتي به على الوجه الذي يريده الله، وإلا فلن يكون محبوبا لله. والوجه الذي يريده الله سبحانه لا طريق لمعرفته إلا بيان الشرع، فإذا بين الشرع أن هذا العمل مما يحبه الله صح الإتيان به للتقرب به إلى الله تعالى. وقد جاء في الشرع أن الله يحب ذكر رسوله صلى الله عليه وآله، يحب ذكرنا لرسوله صلى الله عليه وآله، وجاء في الشرع أن الله يحب ذكرنا لأخي رسوله أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا جاء ذلك في الشرع تعبدنا به وتقربنا إلى الله تعالى به. المرء إذا نظر إلى ذكر أحد فلا يعرف أنه موجب، أن هذا الذكر موجب للتقرب من غيره، إلا أن يأتي بيان من الذي يحب ذكر المذكور. وقد جاء هذا البيان في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حق أمير المؤمنين عليه السلام. وأما آية اصطفاء مريم عليها السلام، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فإن الاصطفاء إن كان بمعنى التخليص من الشوائب فكيف يعدى على نساء العالمين؟ فإن التخليص من الشوائب فعل لازم لا يحتاج إلى تعدية. فإذا أردت أن تقول صفيت اللبن من مثلا الشوائب أو صفيت التمر من التراب فإنك لا تعدي التصفية، بل تقول صفيت التمر وصفيت اللبن. وقد ذكرت التصفية أولا من غير تعدية، إن الله اصطفاك، وفي هذا اللفظ أي التصفية التي لم تعد يصح حملها على التنقية من الشوائب. وأما التصفية المعداة اصطفاك على نساء العالمين فيشكل تعديتها، فيشكل حملها على التنقية من الشوائب، لأن التنقية لا تعد. هذا سؤالكم أم سؤالكم فقط في التكرار؟ نعم. هل المشكلة عندكم أن التصفية اصطفاء، أن الاصطفاء قد ذكر مكررا، وهذا وحمل الاصطفاء على التنقية من الشوائب في الموردين مستلزم للتكرار، وإفادة المعنى الجديد مقدم على الإعادة، الإفادة أولى من الإعادة، من هذا الوجه. نعم، إذا كان الارتفاع في أول الكلام هو التخلص من الشوارب فتكراره لماذا إذا؟ نعم. أم إن سؤالكم من جهة إن الاصطفاء قد ذكر تارة غير معدا بحرف وذكر أخرى معدا بحرف، وغير المعدة غير المعدة، يعني والمعدة غير غير المعدة، ولكن غير المعدة غير المعدة. أم سؤالكم من هذا الوجه؟ طيب، أم سؤالكم من وجه ثالث، وهو أن الاصطفاء بمعنى التنقية من الشوائب لا يحتاج إلى تعدية، فلو كان المراد بالاصطفاء في الآية التنقية من الشوائب لما جاءت لما معداة بحرف على نساء العالمين. نعم. فها هنا أسئلة ثلاثة. أما السؤال الأول وهو إن الإفادة أولى من الإعادة، فهذا حق، ولكن هذا هو الأصل، والأصل لا يمنع من مجيء البيان على خلاف الأصل لنكتة وحكمة بلاغية، ودونك تكرر قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإن الإفادة أولى من الإعادة، ولكن الإعادة هنا اقتضتها حكمة جعلت الإعادة أولى، وفي الإعادة إفادة، فهذا المورد وأمثاله مما يقال فيه في الإعادة إفادة. ما هي فوائد الإعادة؟ قد ذكر علماء علوم القرآن فوائد للإعادة. هذا هو الجواب عن السؤال الأول. وأما السؤال الثاني وهو أنه قد جاءت مرة متعدية بنفسها، الاصطفاء قد جعل متعديا بنفسه أولا، وعدي بعلى ثانيا، وغير المعدة غير المعدة، فالجواب إن ذلك أيضا حق لولا وجود قرينة تشهد بالاتحاد، فإذا وجدت قرينة تدل على الاتحاد فإننا نقول المعدة وغير المعدة واحد، والتعدية جائزة في اللغة، وحذف حرف التعدية جائزا في اللغة. وهذا بحث يعني لا يصلح أن نذكره ارتجالا، لأن هذا البحث أساسا سبب يعني نزلة أقدام كبار العلماء، فتجد العالم يقول قولا في تفسير آية أو رواية معتمدا على أن هذه الكلمة قد جاءت معداة بحرف، ولا يصح حملها على هذا المعنى لأن حملها على هذا المعنى يستدعي ذكر حرف تعدية، وهذا غير مقبول. وإن صدر من جماعة من علمائنا وعلماء غيرنا، ولكن هذه دعوة من قبل العبد القاصر، إثباتها يحتاج إلى جمع الشواهد. الآن وبسبب بعد عهدي عن دراسة هذه المسألة وشواهدها، لأن العهد يعني منذ سنوات بعيدة تربو على، لا ليس 30، 15 سنة، والاستعمالات هذه تحتاج إلى جمعا حتى يذعن المرء بأن العربية فيها تعدية ما يعد عادة بحرف من غير حرف، ولتكن هذه من حذف حرف التعدية. إذن في العربية حذف حرف التعدية وارد، وفي العربية أيضا تعدية ما يعد بنفسه بحرف من حروف التعدية، وهذا أيضا كثير. إذا لاحظنا موارد الاستعمال التي فيها هذا وفيها ذاك، فنأتي إلى شيء وراء هذا، وهو وهل يجوز الجمع في جملة أو جملتين متعاقبتين في الإتيان بكلمة واحدة تعدى بنفسها مرة وتعدى بحرف تعدية أخرى، سواء أكانت هذه الكلمة في ذاتها لازمة ويؤتى بحرف التعدية زيادة، أم كانت الكلمة في أصلها تعدى بحرف تعدية ولكن حذف حرف التعدية في الجملة الأولى وذكر في الجملة الثانية. إذن هذا مما يجوز، وإن منعه غير واحد من علماء الشيعة والسنة. طيب، بقي أن ننظر في معنى الاصطفاء في الآية، إن الله اصطفاك. قلنا يفهم الظاهر من هذا الاصطفاء هو التنقية من الشوائب، واصطفاك على نساء العالمين. أيضا قلنا يصح أن تحمل على التنقية من الشوائب، ولكن هنا الاصطفاء على نساء العالمين فيه زيادة معنى، تنقية من الشوائب، لكن هذه التنقية تنقية فيها إضافة ولحاظ لنساء للمقايسة بينها وبين نساء العالمين. فالاصطفاء هو الاصطفاء، ولكن مع ملاحظة حالها بالإضافة إلى نساء العالمين. فكأنه يقال إنها مصطفى، ولكن الله اصطفى غيرها أيضا، إلا أن الله اصطفاها أكثر مما اصطفى غيرها من النساء. اصطفاءه لها وتنقيته لها أو وتنقيته إياها، وهذا من جملة الشواهد على التعدية. فإن التعدية كما يجوز أن يحذف حرف التعدية يجوز أن يغير، وهذا مما يجوز فيه التغيير. نظرت له ونظرت إليه، وإن كان في بعض الموارد حرف التعدية يغير المعنى، وفي بعض الموارد حرف التعدية لا يغير المعنى، وهذا من سعة اللغة، ولا يصح التكلم في اللغة مع الاستعجال، فإن المزلة تأتي من هنا، فإن المزلة هنا وتأتي من هنا أيضا. طيب، فإذا يجوز أن يكون الاصطفاء بمعنى واحد، وأن يكون الاصطفاء أولا مطلقا وثانيا مع المقايسة إلى نساء العالمين. وحيث إن المقصود من المقايسة ملاحظة الاصطفاء من حيث إنه فضل، فالمقصود ليس جميع نساء العالمين حتى حمالة الحطب وحتى آكلة الأكباد، وإنما المقصود الفضليات من نساء العالمين. واصطفاك على نساء العالمين يعني على الفضليات من نساء العالمين، أما غير الفضليات فالشوب والاغتشاش يملؤهم. طيب، وأما السؤال من الوجه الثالث وهو إن اصطفاك على نساء العالمين جاءت معداه، فقد ظهر جوابه من الثاني. وأما سؤالكم عن أن القرآن الكريم وقد اشتمل على حكاية أقوال لغير الله، بعض هذه الأقوال من الأنبياء وبعضها من أعداء الأنبياء، مثل حكاية القرآن كلام فرعون وكلام نمرود، أنا أحيي وأميت، وكلام غير هؤلاء، هل يعني هذا أن القرآن الكريم فيه من كلام الله وفيه ما ليس من كلام الله؟ هذا سؤالكم. والجواب، القرآن الكريم كله كلام الله، ولكن كلام الله فيه ما هو إنشاء وفيه ما هو إخبار وفيه ما هو حكاية، فهذا كله من كلام الله تعالى. وأما قول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد مات، ضربت عنقه أو قتلته، فما هو الدافع له وبأي داع قاله؟ فالجواب لكل فريق جواب، لأن الرجل لم يفصح عن الدافع الذي بعثه على هذا القول، فإن كان الناظر في هذا القول ممن يريد تصحيح فعل القائل فإنه سيبحث له عن وجه صحيح، وإن كان الناظر في هذا القول ممن لا يعتقد صحة كل ما يصدر عنه فسوف يدرس القرائن والشواهد التي تكشف عن الدافع الذي دفع إلى هذا القول، فاختر أنت كيفية البحث، فإنك إذا اخترت طريقة النظر إلى هذا القول ستعرف كيف يمكن تفسير أو كيف يمكن حدس الداعي لهذا القول؟ هنا قصيدة للسيد الخوئي رحمه الله، وددت أن أقرأها وأخشى أن يضيق الوقت قبل أن نقرأها. السيد الخوئي رحمه الله له أرجوزة في أمير المؤمنين عليه السلام، وهي مطبوعة في 3 مجلدات مع شرح للسيد الخرسان. اسم الكتاب علي إمام البررة، مرفوع على النت. في هذا الكتاب أرجوزة السيد الخوئي وشرح السيد محمد مهدي الخرسان، ونحن سوف نقرأ أبياتا للسيد الخوئي قالها في تحت عنوان حديث الغدير. البيت 58 في المجلد الأول صفحة 245 242. هذا علي والغدير يشهد بأنه المولى الإمام الأوحد، قد أمر النبي بالتبليغ مهددا بوعده البليغ، فامتثل النبي أمر ربه بذا استقر الماء في مصبه. من الحدوج، يعني من حدوج النياق، من الحدوج قد أقاموا منبرا رقى بها أمان سكان الثرى. من الحدوج قد أقاموا منبرا رقى بها أمان سكان الثرى، يخطبهم بخطبة بليغة ينصحهم فيها بكل صيغة، مد يديه وعليا رفعه فبلغ القوم بما قد سمعه، مذ تمت النعمة واهتم بها أشرقت الأرض بنور ربها، تبين الرشد من الغي فلا يعذر من في غيه توغل. نقرأها بصيغة أرجوزة: تبين الرشد من الغي فلا يعذر من في غيه توغل. قال صلى الله عليه وآله: قال علي هو مولى من أنا؟ مولاه رب بيننا قد قرنا، فبادر القوم له واستسلموا بإمرة للمؤمنين سلموا، على علي مظهرين للوفاء قلوبهم مملوءة من الجفا، يحبه النبي والرب العلي والملأ الأعلى وذو القلب الصفي. لا ينكر الغدير إلا جاحد، مكابر منافق معاند. إن الغدير أمره قد اشتهر، رواه أرباب الحديث والسير. راجع كتابا للأمين كي ترى، كتاب الغدير، أن الحديث جاوز التواترا. السيد الخوئي رحمه الله هو اشتهر، ولكن إذا قلت اشتهر ربما انكسر البيت. هذا شعر لأمير في أمير المؤمنين عليه السلام، نظمه السيد الخوئي. هذا يعبر عن موقفه في مسألة معرفية قد أثيرت أخيرا، مسألة النصب. وسبب هذه الإثارة هو أن، لم نتكلم عن السبب، سنتكلم عما يرتفع به الوهم. فإن المؤمن أواب، وإذا زلت قدم ولي من أولياء علي عليه السلام فإن قدمه الأخرى تثبت ويرجى له أن يؤوب، والله سبحانه للأوابين غفور، إنه كان للأوابين غفورا. مقدمات نوضح فيها ما يرفع اللبس. المقدمة الأولى أن المحبين أربعة: محب الحب في القلب، الأول محب قد دلت الأمارات وشهدت الأدلة وشهدت الأدلة بمحبته، وأعلن هو محبته، فهذا هو القسم الأول. الآن لا ندري من هو الأعلى، لكن من هذا أبو ذر، من هذا عمار، من هذا الشيعة في يومنا هذا، فإنهم محبون. الأدلة تشهد بمحبتهم لأهل البيت، مسيرهم لزيارة أهل البيت، بذلهم المال في طريق أهل البيت عليهم السلام، هذه شواهد تشهد بمحبتهم. وهم يصرحون أيضا، هم يقولون نحن نحب أهل البيت. فهذا هو القسم الأول من المحبين. والقسم الثاني محب دلت الشواهد على محبته ولكنه لا يظهر محبته. لو سألته يقول أنا لا أحب هذا. وهذا تجده في محب عبد الرحمن بن ملجم، فإنهم لا يجرؤون على الإفصاح بمحبتهم له، ولكن الشواهد تدل على محبتهم له. فهذا هو القسم الثاني من المحبين، محب تدل الشواهد على محبته ولكنه لا يعلن بمحبته. والقسم الثالث محب لا تدل الشواهد على محبته ولا يعلن محبته، وهذا كالمبتلى بالتقية، فإنه لا يستطيع أن يظهر شيئا مما يدل على محبته لعلي سلام الله عليه، ولا يستطيع أن يعلم محبته لعلي، ولكنه يضمر ذلك في قلبه كالمؤمن الذي يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون. فهؤلاء أربعة، ثلاثة، الرابع محب لا يعلم أنه محب، هذا ذكرناه القسم الثاني. القسم الرابع محب يعلن أنه محب والشواهد لا تدل على أنه محب، وهذا أمره مشكلا، لأنه إن كانت الظروف تسمح بالإعلام عن محبتك فلماذا لا تدل الشواهد على محبتك؟ لا يوجد إلا الدعوة. وقد يكون من هذا القسم، قد يكون من هذا القسم القوم الذين جاءوا إلى زين العابدين عليه السلام يدعون أنهم شيعته، فهؤلاء محبون يعلنون المحبة ولكن الأدلة لا تشهد بمحبتهم. طبعا هذه الرواية لابد لها من تأويل، المقصود بدرجة من المحبة وليس المقصود أصل المحبة، هذا من جهة، من جهة أخرى المقصود المشايعة بمعنى الاتباع السلوكي وليس المشايعة بمعنى التشيع العقدي. التشيع يطلق ويراد به تارة التشيع العقدي، ويطلق أخرى ويراد به التشيع السلوكي. نحن لا يمكننا أن ندعي أننا شيعة لأهل البيت في السلوك، وإنما نحن شيعة لهم في الاعتقاد والمحبة. فهذه أقسام أربعة للمحبين. وفي قبال هذا المبغضون أربعة، مبغض في قلبه كراهية، والشواهد تدل على بغضه وهو يصرح ببغضه، ومن هذا القسم عمر بن سعد نعنه الله، فإنه مبغض تدل الشواهد على بغضه وهو يصرح ببغضه، ومن هذا بقية النواصب المصرحون ببغضهم. والقسم الثاني من المبغضين مبغض تشهد الأدلة ببغضه ولكنه لا يصرح، بل ربما كتب كتابا في محبة أهل البيت. وارجع إلى التاريخ تجد أن بعضهم كتب كتابا مفردا في محبة أهل البيت، والأدلة القاطعة تشهد ببغضه، حتى إن الناصب يشهدون بنصبه وويل لمن كسره النمرود. الناصبي يشهد أن هذا ناصبي ولكنه لا يصرح أنه يبغض أهل البيت أو يبغض عليا. فهذا هو القسم الثاني من المبغضين. والقسم الثالث مبغض يعلن بغضه ولكن الشواهد لا تدل على بغضه، وهذا يكاد يكون ممنوع التحقق في الخارج. في القسم الرابع هناك أوجدنا توجيها بالروايات التي عن زين العابدين عليه السلام، أما هذا القسم هنا فمشكلا لا أكاد أجد مثالا له، ولكن الذي تقود إليه هي القسمة العقلية. والقسم الرابع مبغض لا الشواهد تدل على بغضه ولا هو يصرح، وهذا أمره إلى الله، ولكن هذا كله في أقسام المحبين وأقسام المبغضين. نأتي إلى مسألة بعد هذا، حكم هذا وحكم هذا. المنافق مثل التقية يقابلها النفاق، التقية والنفاق متقابلان، هذا يظهر المتقي، المتقي انظر أي وصف، المتقي يبطن الإيمان، يبطن النظافة ويظهر غير ذلك، والمنافق يبطن الخبث والكفر ويظهر النظافة، فهذا مقابل لذاك. طيب، إذا عرفنا أقسام المحبين وأقسام المبغضين فما هو حكمهم؟ كل ما جاء في بيان المحبين يجري على الأقسام الأربعة من المحبين، وكل ما جاء في حكم المبغضين يجري على الأقسام الأربعة من المبغضين. وأهم حكما لمبغض أمير المؤمنين عليه السلام هو أنه منافق وأنه في الدرك الأسفل من النار. أما إنه منافق فلما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الرواية التي نقلها مسلم ابن الحجاج في صحيحه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فهذا بيان أن مبغض علي بأقسامه الأربعة منافق، وأما أنه في الدرك الأسفل من النار فللآية الشريفة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذه هي المقدمة الأولى. والسيد الخوئي رحمه الله لم يتعرض لهذه المسألة، فمن نسب إليه شيئا خلاف ما بيناه فإنه لم يحصل مراده، فليتق الله وليتأمل في كلام السيد ليعرف مراده. المقدمة الثانية، قد عرفنا المبغض وأقسامه وأحكام هذه الأقسام، نأتي إلى بحث جديد غير المبغض، وهو البحث عن الناصب. والبحث في الناصب يختلف عن البحث في المبغض. البحث في المبغض بحث عقدي ومعرفي، وأما البحث في الناصب فله مزية، وهو كونه ينفرد ببحث فقهي. والسيد الخوئي رحمه الله في بحث الفقه ويتكلم فقط عن الجانب الفقهي الذي يخص الناصب. قد عرفنا المبغضين، أقسام المبغضين الأربعة، فيأتي السؤال: هل جميع هذه الأقسام تدخل في الناصب؟ هل كلهم نواصب؟ هل كل مبغض لعلي ناصب؟ هذا بحث فقهي اختلف العلماء في ذلك، فقيل كل مبغض ناصب، وقيل بل الناصب المبغض الذي دلت الأمارات على بغضه. هذا قول، وهذا هو القول الثاني. والقول الثالث: الناصب هو المبغض الذي أعلن عن بغضه. السيد الخوئي رحمه الله يبدو أنه ناظر إلى الرأي الثاني الذي، أي تعريف الناصب بالمبغض الذي دلت الأمارات على بغضه، يبدو أنه ناظر إلى هذا، ويحتمل أنه ناظر إلى المعنى الثالث وهو المبغض الذي يعلن عن بغضه. أما إذا كان ناظرا إلى المعنى الثاني، منع صاحب الحق من حقه في نفسه بقول مطلق، إذا منعت إنسانا من حقه فهل منع صاحب الحق من حقه يدل على بغضك له؟ الورثة في الغالب يتنازعون التركة، ويمنع بعضهم بعضا من حقه مع أنه محب له. الورثة قد يكونوا إخوة، ولكن الشركة تبعث على ذلك، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، قال كثيرا ثم استثنى: إلا الذين آمنوا فقط. لو كان هذا الوصف وحده لدل على القلة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا يوجب تضييقا، وقليل ما هم. فالشركة تدعو للبغي واعتداء بعض الشركاء على بعض، وليس في ذلك بغض. فأخذ الحق في نفسه ليس دليلا على البغض، فقد يقال إن هذا البغض ليس من البغض الداخلي في النصب بهذا المعنى. وإذا كان كذلك فيتضح وجه الجمع بين ما ذكره السيد في أرجوزته من إثبات البغض وبين ما نسب للسيد في تقريرات درسه من نفي النصب. وإنما نقول نسب لأن السيد الخوئي رحمه الله درس كتاب الطهارة مرة واحدة، بخلاف كتاب الصلاة مثلا درسه أكثر من مرة، كتاب الطهارة درسه مرة واحدة، وقد كتب درس الطهارة وطبع ما كتبه تلميذا، الأول الشيخ الشهيد الغروي رحمه الله، وطبعه تحت عنوان التنقيح، والتلميذ الآخر السيد محمد مهدي الخلخالي وطبعه تحت عنوان فقه الشيعة. وهذه الإضافة ليست في التنقيح مع أنها للدرس نفسه، فلعلها زيادة رأى المقرر أن يضيفها من أجل التوضيح، ولو أنه أي المقرر مثل لما قصده السيد رحمه الله بالمأمون على قولا، لأن المأمون فيه رأيان، رأي يقول كان ناصبيا، ورأي يقول كان شيعيا ولكن السلطة أعمته. طبعا الرأي الثاني رأي ضعيف، المشهور والقوي هو أنه كان مبغضا لأهل البيت عليهم السلام، ولكنه كان يتظاهر بخلاف ذلك لأن الدولة العباسية قامت على أنقاض الدولة الأموية، والدولة الأموية كانت تظهر النصب، وفي الدولة العباسية لاحظوا كيف جرت الأمور، بعضهم رأى أن يحافظ على إرث الدولة الأموية فأظهر النصب وسمي بمحيي السنة المتوكل، وبعضهم رأى أن يحارب النصب الذي أظهرته الدولة الأموية بغضا للدولة الأموية، وإن يعني كان يجوز أن تقول ليس بغضا بل رغبة في تحقيق المصالح، رأى مصلحته في أن يحارب هذه الظاهرة التي كانت في الدولة الأموية، فأظهر محبة أهل البيت. على أي حال هذا المثال قلنا نسب للسيد الخوئي لأجل هذا، وهو أنه مذكور في أحد التقريرين غير مذكور في الآخر، فربما أضافه المقرر لأجل التوضيح المقصود. على هذا التقدير يكون السيد رحمه الله ناظرا إلى تعريف الناصب، وعلى هذا يترتب أنه إذا كان النصب متقونا بالإعلان فيضيق النصب جدا، إذ قل أن تجد أحدا يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام أو لأمير المؤمنين عليه السلام، فيكون النصب إذن هو البغض الذي قامت عليه الأمارات شهدت به الأدلة. وإذا كان كذلك فيكون للنصب مرتبتان، مرتبة الواقع ومرتبة الظاهر. فقد يكون الرجل عند الله أي في واقعه ناصبا، ولكنه في الظاهر ليس بناصب، فلا تجري عليه أحكام الناصب في الدنيا وإن كان عند الله ناصبيا. هذه هي المقدمة الثانية. وأما المقدمة الثالثة، أما المقدمة الثالثة فهي إنما يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي، تارة يكون عنوانا وجوديا وتارة يكون عنوانا عدميا. والأحكام الشرعية التي تترتب على العنوان الوجودي تثبت بكل ما يثبت به العنوان الوجودي، وتنتفي إذا انتفى العنوان الوجودي. أما الأحكام المترتبة على العنوان العدمي، أما العنوان العدمي فإن كان الشرع قد جعله موضوعا لحكمه ثبتت له الأحكام المترتبة عليه، وإن لم يجعل الشرع العنوان العدمي موضوعا لحكمه فليس لنا عند نفي العنوان الوجودي إلا نفي الأحكام التي جعلت للعنوان الوجودي، وليس لنا أن نثبت أحكاما لعنوان عدمي. فإذا وجد موضوعان وجوديا كما في المقام، يوجد موضوع وهو الموالي، ويوجد موضوع وجودي آخر وهو الناصب، فإذا قام عندنا دليل على أن زيدا مواليا لأهل البيت عليهم السلام ثبتت لزيدا الأحكام الشرعية الخاصة بالموالي لأهل البيت. وإذا ثبت أن زيدا من النواصب لأهل البيت، ناصب لأهل البيت، ثبتت له الأحكام الشرعية المجعولة للنواصب. أما إذا كان زيد ممن لم يثبت في حقه أنه من الموالين، ولم يثبت في حقه أنه من النواصب، فليس لنا أن نثبت في حقه أحكام الموالين بحجة أنه لم يثبت أنه ناصبي، كما إنه ليس لنا أن نثبت في حقه أحكام النواصب بحجة أنه لم يثبت أنه من الموالين. بل نقول إنه إذا لم يثبت أنه من الموالين ولم يثبت أنه من النواصب فلا تلحقه، يعني لا نستطيع أن نثبت له، أن نجري عليه الأحكام الشرعية الخاصة بالموالين ولا الأحكام الخاصة بالنواصب. وقد وقع خلط شديد بين هذين الأمرين، فنرجو من الله السلامة من يتجرأ على الفقهاء من غير أن يعرف الضوابط العلمية فإنه يقع في أمر عظيم. أن يخدم أهل البيت عليهم السلام لا بد أن يستحضر دائما أن قبول الأعمال مشروط بحسن الخاتمة، وإن ذنبا واحدا خصوصا إذا كان في حق رجل أفنى عمره في إقامة الدين. الجناية عليه قد توجب الحرمان من حسن العاقبة. الأمر عظيم، نسأل الله السلامة، وندعو للمؤمنين جميعا لمن زلت قدمه ولمن لم تزل أن يعصمهم الله جل وعلا. والحمد لله أولا وآخرا.